يا مريم تاكلوا رفيق بلا ربابي. يا مريم يا مريم يكرمون وبردك يغرمون الميزان والنزل عوالي. يا مريم يا مريم يا كرام جنود الحوان فاطمة بابي. يختلنا الهوى في دمي ينهار بابي. يا مريم يا مريم لحوتك اسودي غاغي يا مرقة الطمان والدور أرخي السويدي. يا مرقة يا مرقة قوري للحق النور تفرج اللي غرق ربي. يا مرقة يا اسمى بمتلك ودك نبرجي. يا مرقة يا مرقة قوري فوق يا توري فوق ما قرد خوص بغدي. يا مريم أبدي السند ما أذكرني دواش الهوى يا دي. يا مريم يا مريم يا غيرك راكب الغيط سطت صايا يا دي. يا مريم يا اختلنا مثال اللي ذوه يا ايوام وردي. يا مريم يا مريم امني السلمى يشرني حوت يا غيابي. يا مريم قر السن ما خلي غاسل درسا وديكي. يا مريم يا مريم قر من سمحي ويلي كين غادر خلت من هدي. يا مرق الأخير نكي زوارك قوة يدي. يا مرق يا مرق أرى الأغبى شورا غيس فلد من الرباب. I'm not.